هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير. ها هو شهر رمضان الكريم قد غادرنا، وعدت لكم سهرة منوعات درامية مع رابع أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات. سألت قلبي ليه يا قلبي انت سعيد، فرحان قوي من ايه؟ قال النهاردة عيد، عيد النهاردة، النهاردة، النهاردة عيد، قال النهاردة عيد. ولأننا ما نزال نعيش أجواء العيد، فإننا نستهل هذه الحلقة بالبرنامج الغنائي فرحة العيد، تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، وغناء عباس البليدي، شفيق جلال، فجر ومحمد العزبي.

والتالت عيد الأول عيد والتاني عيد والتالت عيد الأول والتاني والتالت عيد الأول عيد سعيد وفي كل عام ناد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد الأولى عيد سعيد وفي كل عام ناد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد والتالتة عيد بالنجاح دايما في كل جهاد يسعدني ايه اقدم اجنزة عيد بيدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي يسعدني ايه اقدم اجنزة عيد بيدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي وكل ما يمر اقول ده يوم عيدي والاقي شمع الهنا طول السنه منايد على فرحتي ده وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد قدمنا لكم البرنامج الغنائي فرحة العيد تأليف فتحي أورة وألحان عبد الرؤوف عيسى. اشترك بالغناء ليلى الصغيرة، رضا هلال، فج، عباس بليدي، شفيق جلال، محمد العزبي والمجموعة. فرحة العيد برنامج غنائي من إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، الآن نلتقي مع دراما من الحكايات الشعبية من تأليف وتلحين رائد الفن الشعبي زكريا الحجاوي، وعنوانها كان يا مكان، بطولة نعيمة وصفي، زوزو نبيل، شفيق نور الدين، وعدلي كاسب، الإخراج الأنور المشري، ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. وحد الله، لا إله إلا الله. هقول لكم النهاردة حكاية ديليجو وبنت السلطان. صحيح، بس اسمع عمال. كان يا مكان، كان يا مكان، برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه زكريا الحجاوي ويخرجه أنور المشري. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه سلطان، والسلطان مولانا السلطان. مولانا السلطان، ايه برضو مولانا السلطان ناوي ايفوت افنديم عزمتو على السفر ايفوت افنديم. طيب و ايه وبنت مولانا السلطان؟ البركات في حضراتكم افنديم، لكن ايش تدبيرات من حضراتكم؟ مش ينفع، ما احنا غلوبنا ننقلها نجوزك ده لا، وده مش ممكن. طيب فلان مستحيل، علان اخس، وده ايه ده كمان؟ معلوم افنديم معلوم، كفاءات يوك، كفاءات من أجل بنت السلطان مفيش، مسكين بنت السلطان افنديم. ما هو لو البلد فيها سلطان تاني كانت الحكاية انتهت وابنه خد بنت سلطاننا وخلاص، لكن الموجود من الشبان دلوقتي كلهم أهالي. مسكين بنت السلطان، مسكين، لازم اتجوز افنديم. ومين اتجوز؟ مسكين كفاءات يوك. طيب ما ابدا ابدا. ايه بس يا مولانا السلطان، دي حالفة انك لو سافرت وحد تقدم لها هتندهله في القصر فوق وتعمل له امتحان وتسأله شوية سؤالات. افارم افارم هي، واذا معرفش جاوبها ولا كلامه ما عجبهاش هترميه من فوق ينزل ساكت، لا حصل بلح الشام ولا عنب اليمن. افارم بنت السلطان افارم، ارسلها فقط تنزل مقطوم رقبتي في دي. افارم افارم افارم افارم. بس بقى امال يا بنات، قعدتوا كلكم؟ مد ايدك انت يا وردشاه وانت قاعده، افتحي الباب علشان يدخل. اتفضل قدم شوي. تسمح مولاتي بنت السلطان لعبدها المطيع انه يمسي عليها؟ ودي فيها ايه عيب هتضحكوا عليها؟ دي تحية. طيب اسمك؟ بسيوني المغاوري. مصري؟ ابا عن جد. وصنعتك؟ سيوفي، ابويا شيخ صنعة السيوفية. انا عندي ثلاث كلمات تقول لي عليهم، انت ايه املك في الدنيا؟ اقول؟ لا اسمعهم قبل وقولهم على بعض. املك في الدنيا وحسبك ايه علشان تناسب السلطان؟ طبعا انا ما بسالش عن النسب لان مين في البلد حيناسبنا، مفهوم؟ طبعا. والثالثه، لو فيه اي مخلوق في البلد اسأني وجيت قلت لك طير رقبته بالسيف تسالني ليه ولا تطيعني على طول؟ اتفضل. أنا أولا أملي في الدنيا أني أنول شرف مصاهرة مولانا السلطان وتكوني زوجتي، ده أملي الوحيد. التانية حسبي أن احنا شيوخ صنعة السيوفية وما فيش أغنى مننا إلا مولانا السلطان. والتالتة؟ مش عايزة كلام، اللي حتقولي عليه طير رقبته حطير رقبته طوالي، لأنك طبعا مش معقول تظلمي حد. اسمع الحكم يا شاطر بسيوني. الله الله الله الله. اسمع مال، كونك طمعان في شرف مصاهرة السلطان تبقى باصص لحاجات تانية كتير غيري. لكن ده شرف مش ممكن. تانية، كونك بتقول انكو اغنية وما فيش اغنى منكو الا السلطان، تبقى فاهم ان فيه نسبة في الغنى بينك وبين والدي، مع ان مفيش نسبة ابدا بينه وبين اي مخلوق تاني في البلد. اعتذر، بس انا قصدي يعني. والتالتة يا بسيوني، لما انت حطيع اوامر واحدة ست مهما كانت تبقى صفتك ايه؟ هي مولاتي. ارموه. مين يا وردشاه؟ واحد مقايس على عمره يا مولاتي. طيب وانت شايفة ايه؟ ده متكلم وفصيح وباين عليه مش هيطب. وبعدين اللي زي ده ننتصر عليه ازاي؟ والله يا مولاتي ده ما اظنش ابدا هيطلع من هنا من غير ما يبقى عريسك، متكلم وفصيح وزي ما يكون متأكد من نفسه. يعني مفيش حيلة؟ حيلة ايه؟ طيب اسمعي، لم الوصفات كلهم وعودوا في الحرم لك وقولي له يتفضل وياكم، بس في حاجة مهمة. نعم. المرة دي الضحك ما يهزش النبيه الفصيح ده، السكوت والأدب، ولما ادخل تترعبه وتنحنه، وحفضل أنا بصاله وأنا لابسه التاج وورايا الحرس. مولاتنا بنت السلطان، اصر يا كريم. اتفضلوا. اسمك؟ انا حسن. ارموه.

قولي اه يا ست الحسن، هو عيب انك تفرحي وتنصري وتسري نفسك ما دام بعيد عن الحرام اتحاكي دي ساعه الحظ ما تتعوضش. طب يلا يا دليجو خلينا نسر ست الحسن. طيب انا دليجو يا رب دلجني وعالمليحة يا رب ملكني. ونعشت يا رب وحياني الله لعملت فيها ما صنع الله. حتى انت كمان يا دليجو مش بني آدم يا مولاتي. طيب ما بتخطبهاش ليه لما هي مليحة وانت بتحبها؟ ده انا عايزة انتجم منها. ترجع تندم يا دليجو، هم اهل البلد كلهم كده بتوع ضحك وسهللة ونصايح تغم. وتغم ليه؟ انت مش فاهم معنى كلامك. ابقى جايله مش فاهمه ازاي؟ يعني ايه شمتان فيا؟ حتى انت كمان شلها يا ام العواجز. اللي ما انا فاهمه بس ايه سبب شعوركم بالسعاده والفرح يا مصريين؟ ملكنا ما هياش ملكانا. ايه هي دي بقى يا سيد ليجو؟ الدنيا يا ست الحسن ملكنا، بناكل وبنشرب ومبسوطين في امان الله. فاكره يا مولاتي فاكره، لكن ايش جاب لي جاب؟ قول يا دليجو. امر مولاتنا الجميله. حدب جميلة ونص وميت فل كمان. نعم. وانت ما تعرفش تسر الناس الا لما تكون لابس القرف اللي انت لابسه ده. بقولك يا ستي انا صنعتي اسر الناس. الله، ما انا بسألك اهو، ايه علاقة انك تسر الناس بالدلق اللي انت لابسه ده؟ قلتيلي ليه؟ بقى فيه ناس ربنا ما يحوجك غلابة ويدوب قادرين على اللقمة ويمكن مش قادرين على الهدمة يلبسوها، فاحنا اللي صنعتنا كده بنلبس الدلوجه دي عشان ما ينكسفوش ويستعروا من لبسوهم. فاهمين الدنيا يا مولاتي ومرتاحين. طيب يا دليجو انا. نعم. انا ايه مال الواحده حالها تشقلب قوام كده ليه وبقت بتكلم الناس حتى اللي؟ يبقى ربنا ابتدى يرضى عليك يا ست الحسن، ما تبصيش قولي اه دي فانية، سيبك من الخادم والحشم والحجاب والزخرفة دي كلها. هي صوابعك زي بعضها يا دليجو؟ وكل واحد بقيمته وقيمة المرء فعله، مفيش حد بيعمل في الناس معروف إلا يلاقيه. مال ايه كنت عايزة تقولي؟ ايه عايزة اسمع من الكلام ده كتير، كنت عايشة في ام. ولا تحزاني، اندمي على اللي فات كله واخضعي نفسك، كلنا ولاد حواء وآدم. وردشة مولاتي، دليجو يستنى في القصر من النهاردة ورايح، هو اللي هيعلمني الأصول. ما احنا يا ولاد البلد لما بنقول فلان ابن أصل يعني ابن ناس أهل معروف وعارفين الأصول، لا يأذي حد ولا يضر حد ويحب الخير للخالق. مش ابن أصل يعني ابن ناس حداهم الدنانير بالزكايب، لا. امال ايه وردشة؟ ايه استنى في القصر ازاي والرجال اللي معايا دول؟ دول بيسترزاقوا من ورايا وكلنا على الله. يجوا معاك كلهم. يلا يا ورد شاه فضلهم بيت من بيوت الجناينية اللي تحت، وكل يوم كل وصفات يجوا معايا هنا ياخدوا دروس من عم دليجو، بس لو فيه اسم تاني. بعدين يا مولاتي؟ كل يوم يا وردشة بحس بالندم عن يوم ده، انا كنت بتربى تربية وحوش. طيب يا مولاتي وايه بس لازمة البكا ده؟ انت حالك بقى حالة اهو. اكفر عن جرايمي ازاي؟ 39 شاب اللي راحوا ضحية. بكرة لما ربنا يعطرك في 40. صوته يا وردشة قدامي وكلام دليجو بيخليني كأني عايشة معاه، بس لو نعرف هو فين. يا مولاتي قلتلك ان دليجو بقى طوع في ايدك، اثرتيه بعطفك، وده من اهل البلد ولازم يعرف كل الناس. صرحيه هو اللي يقولك عليه، بس لو قلتي وردشة أنا قلت له يا مولاتي، قلت له على الحكاية من طقطق لسلام عليكم. وقال إيه؟ قال لو أمرتني مولاتي أنا أجيبهولها هوا، وهو بره أندهله. هاتي اسمع يا دليجو. نعم يا ست الحسن والجمال والأبهة. اسمع بس، وردشاه قالت لك وتحت أوامرك. تعرف لو جبت لي حسن؟ على فكرة هو الشاطر حسن ودعترة وابن حظ، كل شبان البلد بيحبوه، يكد ويشجه وماله كله رايح على الخال. ده في صغره كان شاجي قوي، امال هو لما اترمى ما ماتش ليه؟ ده شجلباز، ولاد البلد كلهم زي الذهب الحر، ما يموتوش الا بامر الله. امال ايه؟ لك 10 جمال محملين بالذهب يا دليجو كفاية، 10 جمال محملين ذهب لو عترتلي على حسن. طيب هعترلك عليه، انما ليه؟ ليه؟ ليه؟ ده في ساعتها هنبعت للسلطان ونقيم الافراح 40 ليلة لا ليلة. بس دي بقى ما تضمنهاش. يعني ايه ما تضمنهاش؟ يعني الشاطر حسن مش زي اي بني ادم تاني، ده مجدع مظبوط وحكيم، ما يتجوزش كده حلوانة في سلوانة، ده لازم يسأل مين وحسابها ونسابها. يخيبك يا دليجو، انت عميت يا بعيد، حسابها ونسابها؟ دي بنت السلطان. تشرفنا يا سلطان، هتعيش وياه ازاي؟ برضو هتفضل فاهمة انها بنت السلطان، ولا هتروح تعيش وياه ان شاء الله على حصيرة؟ ده زي ما يكون كان سمع كلام. ما انا فاهمه كويس. هتحنى والبس الملاية اللف وعيش وياه ان شاء الله ناكلها بدقة. اتفقنا. يلا واقف ليه؟ احلفي. الله يخيبك يا بعيد. امال ايه؟ تحلف على الاتنين انها تديني المال اللي قالت عليه، وشرف السلطان احمل لك 10 جمال ذهب، واحلفي على انك تعيشي مع حسن زي ما هو عايز، وشرف السلطان لاعيش وياه زي ما هو عايز. انما انا يا بني ادم اتحرك، لسه في كلام يا بنت انتي. لا دي الحكاية هاصت. بقينا في عش الدليج ومش في قصر السلطان. طيب وبزمتي؟ شعر بسعادة عمري ما شعرت بيها قبل كده. الحمد لله. قولي بقى للهابلة اللي جنبك. طب اتكلم ايه تاني؟ ولو سألك ايه اللي عجبك فيه وحتضحي علشانه بالسلطنة وحواشيها، هتقولي له ايه؟ الحقيقة مش قادرة اقول بالظبط. اقولك انا؟ يا بني ادم يا لتات، صحيح اما انت صنعتك ادباتي وعلمت ستك. وانا اعترف يا دليجو، انت حبيتي فيه الروح بتاعت البلد، بقى بلدنا مصر دي ام الدنيا، والخير اللي ربنا اختصه بيها خلانا نطلع زي امنا زي مصر، اهل خير وانسانية وفل الفل. اروح بقى اجيب حسن وتحضري لي المال. يا ست الحسن ارمي. ولا يهمك ولا يهمك، اجري انت بس وتعالى وحتشوف. يا ست الحسن يا جدع اتحرك، عايز يشوف واحد زيك هنا. لا يا وردشاه، انا من السعادي هعرف اتصرف. ست الحسن. مولانا السلطان. تقبيلات وعناق ست الحسن، اشواق محرقات واكباد مشتعلات. تعالي تعالي، ايش عملتي في زفاج ست الحسن؟ دليجو سرب انت. ايش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايش مخلوقات مضحكات يا ست الحسن. ده دليجو يا مولانا السلطان. دليجو؟ ايش دليجو؟ نسيبك يا مولانا. دليجو ايش؟ نسيب حضرتك جوز بنتك دي ست الحسن. ست الحسن؟ حوش جنون انا عقلي سلطان يا ربي. ست الحسن وادي الدل اترمى هو، وادي العمة المبهدلة، وادينا هو قدامك يا ست الحسن. حسن. ايش حسن؟ ايش دليجو؟ يا رب يا ربي ارطب عقل عبدك السلطان يا ربي. ست الحسن. حسن هو انت؟ العاشر جمال اوام. رجعنا اوام، عايز الفلوس. افرقهم على 39 اللي راحوا ضحية الجهل وتربية الغز، تدفعوا الدية عشان ربنا يتوب عليها. حسن يا حبيبي يلا بينا يا حسن. مكانك يا ست الحسن، مكانك يا سيافين يا هدياب جندرمت هدر طير رقابات مخلوقات مجانين. يلا يا حسن يلا يا حسن تعالي يا ورد شاه معانا. يلا يا بنات قول يا حسن يلا قول. أنادي ليجو يا رب دلجني وعالمليحة يا رب ملكني. وتجوز الشاطر حسن بنت السلطان ست الحسن والجمال وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات وديني كنت عندهم وجيت حلوة ولا ملتوتة؟ ملتوتة. عليكو حدوتة؟ لا قول اللي انت. طيب علي حدوتة. استمعتم إلى كان يا مكان، برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه للإذاعة زكريا الحجاوي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصفي، عدلي كاسب، عمر عفيفي، زوزو نبيل، صبري عبد العزيز، رجية محسن، محمد عبد المجيد، شفيق نور الدين، عبد الرحمن أبو زهرة، مع الأطفال سهير عبد الفتاح، عواطف الحملاوي، هناء عبد الفتاح، وعادل شعراوي. البرنامج من إخراج أنور المشري. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار أجهزة الراديو تستروحون نسمات السحر. نصل الآن إلى مسك ختام سهرة منوعات درامية مع كوميديا شلة الأنس، تأليف دكتور مصطفى محمود وإخراج محمد علوان، وبطولة باقة من ألمع النجوم، منهم شويكار، أمين الهنيدي، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، مديحة حمدي، ورجاء حسين. الأغاني تأليف عصمت الحبروك وألحان سيد مكاوي. إنتاج الإذاعة المصرية في منتصف السبعينات ومدتها 15 دقيقة. شلة الأنس. شلة أنس حلاوة الطمس يا شلة أنس يا سيدنا على التفانين قصها يا واد دلعها يا واد شخلعها شمال ويمين اهو كده خليك على الوحدة دي ميلها على الناحية دي هشك هشك هشك طهرك وشك الهشك هشك هشك طهرك وشك بعد بعز تمامه نور على الحتة دي هشك هشك هشك طهرك وشك هشك هشك هشك طهرك وشك بعد بعز تمامه نور على الحتة دي يا رب الهق الهق الهق الهق انت يا شابة دي خطايب دي خطايب دي ولا مربى الهقة الهقة الهقة الهقة انت يا شابة دي شفايف دي شفايف دي ولا مربى طمي طمي طمي طم انا فطم طم ارقص اغني ابوق ابرطم طمي طمي طمي طم هي فطم طم ترقص تغني تبوق تمرطم طمي طمي طمي طم انا فطم طم ارقص اغني ابوق ابرطم طمي طمي طمي طم هي فطم طم ترقص تغني الهقة الهقة الهقة انت يا شابة دي خضايف دي شفايف دي ولا مربى هشك هشك هشك عارف وشك هشك هشك هشك يكوز عسل يا رعاش قرب مني انا قرب انا اجيلك اللي نادي العريس العريس واهل العريس واهل العريس واهل العريس واهل العريس والفتوات بتوات الفتوات الفتوات اللي طلعوا من السجن من السجن ودخلوه تاني تاني اللي ما همهمش ما همهمش اللي ما همهمش اللي ما همهمش الرجاله الرجاله الرجاله بس الرجاله بس والعيال لا والعيال لا العيال لا لا والجدعان الجدعان اللي بيعشقوا الجدعانه اللي بيعشقوا الجدعانه واللي بيعشقوا النبي اللي بيعشقوا النبي واللي بيعشقوا المزاج المزاج واللي بيعشقوا خلقتك يا جميل سلام مربع للجدعان سلام يا جدع اص خمسة يا اخوانا بقى خمسة اص اص اص اص عاوزين نسمع شوية ليالي من الواد ليمو يلا يا ليمو يا اتحفنا اتحفنا وجينا عاوزين فطمطم فطمطم. شيخ رشوة. نعم يا ست الحس. نعم يا شجرة الدر. يشدوك من شنبك دقنك تكر. علشان خاطر فطمطم تمر. أحلى الكلام الهلس اللي يتلحس لحس. ونعمة تشريف للشنب إخوان رشوان كو. أسطى أسطواتمك وجيت الرجل كو. إخوان رشوان كو شنبك تريكو. أيوة كده انزلي على قفا الشيخ رشوان. كمان نكتة والنبي كمان نكتة. اسكت انت يا عزوز يا خردوات امبابة. ومالها امبابة؟ مش عاجباك امبابة؟ صلعتك افردوها ابن الشابة. ابرد والله من دم الحلاق. اق اق اق. الله الله الله الله الله الله. وماله بقى الحلاق يا عزوز؟ يكون في علمك ان ادع باشا بيطاطي قدامي وان عمري ما حد رفع راسه قدامي ابدا ابدا. سلام كبير للحلاقين يا جدع. منصور منصور منصور منصور منصور منصور اللي دايما منصور منصور اسطى الاسطوات اسطوات حلاق البهوات بهوات ومهندس الافوات افوات. سلام مربع اعرض من افاك يا جدع. سلام. فلفل يا عزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. فلفل يا عزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. وقفوا الخطب على بابنا وأنا بلعب لسه النطة النطة. أنا قطة الحلوة البسة حبوني كتير وأنا لسه. انا قطة الحلوة البسة حبوني كتير وانا لسه. يا سلام لو كنت تشوفني بتزوق كده واتوصى وتميل على لحجب القصة ترقص على شيلة وحطة. فلفل يا عزول من قدي حلوة الدنيا وعلى قدي. فلفل يا عزول من قدي حلوة الدنيا وعلى قدي. شوف لون الليل في عيوني وروايح الورد بخدي. يا عزولي ما انتش قدي ولا قد شقاوت القطة. فلفل يا عزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. فلفل يا عزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. وقفوا الخطب على بابنا وأنا بلعب لسه النطة النطة النطة النطة. ايوه النبي الحيوان الشيكوشري اللي قلت لك عليه جاي حالا. يا احلى من صينيه محشي. والنبي مش حرام الحلاوه دي تروح بلاش ليه؟ وانا فين؟ ده انا زبون الفستق. اطلبي وانا بيع نفسي عليك. ايدك يا واد انت، انت فاكرها ايه؟ بشوف القشطه. طب وسع ما نشوف لفنديه اللي احسن منك. ازيك يا سعد؟ وازاي اختك بسبوسه؟ ما جتش ليه معاك؟ اصلها عيانه شويه. سلامتها. امتى بقى هتبقى دكتور واجي اشرب شربتك وارقص لك في فرحك؟ هانت. سلام كبير يا جدع. سلام كبير يا جدع للافنديه الجزارين لافرنجي. لافرنجي اللي مركب الفشه مطرح الكرشه. الكرشه والكرشه مطرح الفشه. الفشه ندق من طاهر ونولد المعزه بشلن شلن. الروشته الشعبيه هنا يا جدع. هنا يا جدع. يا ابو لا سنايلون فرمش يا عم هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون فرمش يا عم هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون فرمش يا عم هيس هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون حلاوة حلون لي حلاوتينك يا جبين الورد على جبينك يا حلاوة حلون لي حلاوتينك يا جبين الورد على جبينك اتدلع يا عريس اتدلع يا عريس اتدلع يا عريس اتدلع يا عريس يا ابو لسنايلون يا حلاوتك انت فرمش يا عم هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون فرمش يا عم هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون فرمش يا عم هيس هيس دي عروسة نايلون اتدلع يا عريس يا بونا سنايلون فرمش يا عم هيس دي عروسة نايلون اكلك منين يا بطة؟ تزور بعدين فداكي اصل احنا ما بيتاكلش لحمنا احنا غربان حدادي انا عايزه دادي طب ابعد ايدك لا اقطعها اقطعهم لك الاثنين واديهم لك لا يا اخويا اديهم لواحد نشال يحتاج له شربات والنبي والنبي شربات انا نشال وستين نشال ورد زبون كمان بس ارضى عني بس بقى جاتك البلا انت ايه مركب مكنه غنى فجعت لي دماغي يا عبدو يا عبدو يا اخواتي هو الراجل راح فين انا بدل عبده انا ابو عبده وجد عبده روح يا شاطر شوف اختك انتوا ايه مالكوش اهالي انت اهلي وروحي انت امي وابويا وخالتي وستي كمان ده انت راجل عواطلي صحيح يا صفيه يا صفيه والنبي تناول الراجل ده شبشبين عشان يفوق خده اضربي انت ايه يا سيدنا انت تجري لك ايه انا بحب اليمو يا عافيه يا اخي واحدة مش عاوزاه مين اللي قالك انها مش عايزاني انت دخلت قلبها انا بقول لك انها مش عاوزاه وحوريك انها مش عاوزاه الله الله الله الله الله هو ده رأيي يا جماعة يا جماعة اتهدوا بالله ده انتوا لسه حالقين عندي من شوية ايه ده طب شيل ايدك شيل ايدك بقول لك شيل ايدك مش شيلها الله كمان بزقوني طب خد خلوها تفوت يا خلوها ايه ده كسرت الكلوب انا هكسر دماغك يا دي الخيبه ليه يا ليمو تعمل كده ما بيطيقش يشوف اي حد يعكسك بيموت من الغيره بيحب ده حب مهبب يا اختي انت اللي شجعتيه طبت يا اختي طبت قدمنا لكم سهرة منوعات درامية إعداد وتقديم عمر بطيشة